الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، تشويق الأنام إلى حج بيت الله الحرام، هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذه الدقائق الطيبة العطرة، وسوف يندرج حديثي حول هذا الموضوع الجليل تحت هذه العناصر الثلاثة الآتية: أولاً، حرمة الأشهر الحرم، ثانياً، فضل الحج المبرور، ثالثاً، أحكام متعلقة بالحج. فأعيروني القلوب والأسماع، والله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولاً، حرمة الأشهر الحرم. يقول الله عز وجل في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي في الأشهر كلها، واستثنى منها 4 فجعلها حرماً، وعظم حرماتهن، فجعل الذنب فيهن أعظم، والعمل الصالح والأجر أعظم كذلك. وهذا الكلام يرد عليه ثلاثة أسئلة: ما هذه 4 الحرم؟ وما معنى ظلم النفس؟ وكيف يكون ظلم النفس مضاعفاً في أشهر دون أخرى؟ أما هذه 4 الحرم فقد بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهراً، منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. فهذه هي 4 الحرم، ونحن في ذي القعدة منها. ما معنى ظلم النفس؟ ظلم النفس يكون بالمعاصي وترك الطاعات الواجبة، والظلم يكون بين العبد وربه، وبين العبد والناس، وبين العبد ونفسه. أما الظلم بين العبد وربه فيكون بكل الذنوب، وأعظمها الشرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وأما الظلم بين العبد وبين الناس فيكون بأكل حقوقهم والإساءة إليهم إساءة مادية أو معنوية. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتؤدن الحقوق يوم القيامة حتى يقاد للشاة، حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، يعني نطحتها الشاة القرناء في الدنيا، تأتي الجلحاء يوم القيامة أكرمكم الله فيكون لها قرن فتنطح كما نطحت. ثم يقال للبهائم كلها بعد القصاص: كونوا ترابا. وحينئذ يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. والمعنى: إذا كانت الحقوق ستؤدى يوم القيامة للبهائم أكرمكم الله فكيف بالبشر؟ لا شك أنها ستكون أعظم أداء. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن يكون يوم ليس فيه ثم درهم ولا دينار. من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم فإنه ليس ثم درهم ولا دينار من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته. فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. فتحللوا أيها الأحبة الكرام من مظالم الناس اليوم قبل الغد. وكذلك يكون الظلم بين العبد ونفسه، وذلك كما قلت لحضراتكم بترك الواجبات وفعل الذنوب والسيئات. رجل يسألني عن علاج لعدم النوم بالنهار، قلت له: كيف نومك بالليل؟ قال: طيب، أمنة نعاسا. قلت له: كم ساعة؟ قال: 7 ساعات، من 12 إلى 7. سبحان الله، لا يصلي الفجر جماعة أو في الوقت، ولم يهتم، لم يشغله هذا الأمر، إنما شغله أنه إذا رجع من الدوام لا يستطيع أن ينام. ترك الفجر أيها الأحبة كبيرة من الكبائر. بعضنا يتعلل بثقل النوم لكنه لا يتأخر عن الطائرة ولا يتأخر عن الدوام ولا يتأخر عن الاجتماعات في العمل، فأين النوم الثقيل في هذه الأمور الثلاثة؟ أم أنه يحلو فقط وقت الصلاة؟ أسأل الله أن يهديني والسامعين لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. كيف يضاعف الظلم في شهر دون شهر ووقت دون وقت؟ والله عز وجل يقول: ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قال العلامة العثيمين: تضاعف الحسنات والسيئات بمكان وزمان فاضل. المكان الفاضل كالمسجد وكمكة والمدينة، والزمان الفاضل كرمضان والأشهر الحرم ويوم الجمعة. تضاعف فيها الحسنات والسيئات. أما الحسنات فتضاعف كما وكيفا، لكن السيئات تضاعف كيفا لا كما. هي سيئة واحدة لكن بلوتها أكبر. العنصر الثاني بحول الله وقوته فضل الحج، وهو لا يخفى على شريف علمكم، لكنه للتذكرة. أذكر نفسي أولا حتى ترتفع الهمم وتزداد الأشواق لحج بيت الله الحرام. في الصحيحين عن أبي هريرة سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم أي؟ قال: الحج المبرور. بل في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: ولكن أفضل الجهاد الحج المبرور. أفضل الجهاد وأفضل العمل الحج المبرور. والحج المبرور الذي اجتمع فيه الإخلاص لله ومتابعة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المناسك، وكانت النفقة طيبة حلالا، وتحلى فيه الحاج بحسن الخلق وإطعام الطعام وإفشاء السلام ونحو ذلك، وترك المعاصي والمنكرات، وكان حاله بعد الحج أفضل من حاله قبله. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا عن أبي هريرة العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وفي الصحيحين عن أبي هريرة كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وفي سنن الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، لا ينفيان الذنوب فقط فتعود كيوم ولدتك أمك، بل ينفيان الفقر أيضا. فالمتابعة بين الحج والعمرة من أسباب الرزق والغنى، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن البيهقي: إن عبدا أصححت له جسما وأوسعت عليه رزقا تمر عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. وفي سنن ابن ماجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله. يا لها من كرامة! تخيل لو قيل لك هذا وفد سمو الأمير، كيف تكون كرامته؟ فكيف بوفد الله؟ دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. فالحج كذلك من أسباب إجابة الدعاء. ولا أطيل في هذا العنصر أكثر من ذلك، وأنتقل إلى العنصر الأخير: أحكام متعلقة بالحج. اعلم بارك الله فيك أن الحج ركن من أركان الإسلام، وأنه واجب مرة واحدة في العمر، فما زاد على ذلك فنافلة. كما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب في الصحابة فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أعادها 3 مرات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت، ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. الحديث وفيه أن الحج واجب مرة واحدة في العمر. هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ يعني إذا استطاع الإنسان الحج بماله وبدنه في هذه السنة، هل يجب عليه الحج هذه السنة أم يجوز له أن يؤجل إلى العام القادم أو بعده؟ قولان لأهل العلم. والصحيح إن شاء الله تعالى أن الحج واجب على الفور، لما في سنن ابن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد تضل الضالة ويمرض المريض وتعرض الحاجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من ميسور أجل الحج فضاع المال ولم يحج، كم من صحيح أجل الحج فمرض ولم يحج. من أراد الحج فليتعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة. وقال الشنقيطي رحمه الله: بل الأليق بعظمة الله أن تكون كل أوامره على الفور سبحانه وتعالى. الأصل أن الله عز وجل هو السيد ونحن العبيد، فإذا أمر السيد بأمر فلا يجوز للعبد أن يؤجله إلا لعذر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، حج البدل من الأمور التي يتساهل ويتوسع فيها كثير من الناس. حج البدل معناه أن يوكل إنسان غيره أن يحج عنه، وهذا الحج بارك الله فيكم له شروط. أولاً، أن يكون الموكل عاجزاً بدنياً عن أداء الحج. العجز البدني شرط حتى يوكل الإنسان غيره أن يحج عنه، والمقصود بالعجز البدني أن يكون هذا الموكل شيخاً كبيراً أو مريضاً مرضاً لا يرجى برؤه، أو مشلولاً مثلاً، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا يجوز له أن يوكل غيره في الحج عنه. أما العاجز عجزاً مادياً يعني الفقير، فلا يجوز له أن يوكل أحداً وهو غير مستطيع للحج ولا حج عليه حتى يغنيه الله. إذن أولاً، من شروط حج البدل أن يكون الموكل عاجزاً عجزاً بدنياً، فلا يجوز للصحيح أن يوكل أحداً عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، أفأحج عن أبي؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فهم من هذا أنه إذا كان يثبت على الراحلة، أو كان صغيراً أو كان مستطيعاً ببدنه، فإنه لا يجوز لأحد أن يحج عنه. والميت من باب أولى يجوز أن يحج عنه. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت ولم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عن أمك، بل قد يجب الحج عن الميت. ففي فتوى اللجنة الدائمة بالمملكة أن الميت إذا كان مستطيعاً للحج في حياته ولم يحج حجة الإسلام، وجب أن يحج عنه من ماله، أوصى بذلك أو لم يوصي. وهذا تنبيه للورثة، إذا مات الوالد مثلا بعد طول عمر وحسن عمل وكان مستطيعا للحج ببدنه وماله ولم يحج، وجب أن يحج عنه من ماله. طيب، إن حج عنه غيره بماله هو، جاز ذلك، لكن إن لم يتبرع أحد وجب أن يستأجر أحد الناس للحج من مال هذا الميت. والأصل والأولى أن يحج الولد عن أبيه والقريب عن قريبه، هذا أفضل من الأجنبي البعيد. لكن إن استأجرت أجنبياً أميناً متديناً عالماً بمناسك الحج جاز ذلك. ولحج البدل شروط أخرى أتكلم عنها إن شاء الله تعالى في مرة أخرى حتى لا أطيل عليكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من حجاج بيته وعماره. اللهم اجعلنا ممن يتابعون بين الحج والعمرة، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيء الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم كل إخواننا المظلومين، اللهم كل إخواننا المجاهدين، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، واغفر لنا ولوالدينا أجمعين. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.